أسوار الحرم، فنقول يلزمها ذلك ولا يجوز لها أن تخرج إلا لدورات المياه لقضاء الحاجة، وحينئذ يؤتى لها بطعامها وتأكله داخل الحرم وتظل هذه المدة كلها داخل الحرم. أما إذا كانت قصدت أنها أكثر أوقاتها أو جل أوقاتها أن تبقى داخل الحرم فإنها وقت الراحة تذهب لتستريح، فالمعول عليه هو نيتها عندما نوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا بينها وبين ربها. وأما ما يتعلق بالمدينة فإنها علقت نذرها أن تبقى في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تعلق ذلك في المسجد، ومعلوم أن المسجد يغلق، ولعلها مدركة لهذا المعنى عندما نذرت، حينئذ أطلقت وقصدت في مكة، لأن مسجد الحرام لا يغلق في الليل ويكون مفتوحا طوال الليل والنهار، وعلى كل فهي التي تفتي نفسها في هذه المسألة. هذا يقول إذا كان أبي متزوج بزوجتين فهل يجوز لي أن أتزوج أخت زوجته الأخرى؟ نقول نعم يجوز لك، لأن أخت زوجة أبيك لا علاقة لها بك ولا علاقة لها بأمك. اجلس يا أخي عشان صوتك. فأقول إن أخت زوجة أبيك لا علاقة لها بأمك، وحينئذ فهي أجنبية يجوز لك أن تتزوجها. يقول مسجد بني من مال حرام كله هل تجوز الصلاة فيه؟ نقول لا، لا تصح الصلاة فيه إذا كان بني من حرام كمال ربا أو نحوه، فمثل هذا لا تصح فيه الصلاة. يقول هل من حرج إذا تقدم صاحب الدين إلى الجهات الرسمية لاستيفاء حقه؟ نقول لا، لا حرج عليه، خاصة أنه كثير، أنك الكثير من الناس يتظاهر بالإفلاس ويماطل وهو ليس كذلك، فكون الإنسان يتقدم إلى القضاء ويطالب بحقه أو يطالب بالحجر على المدين لئلا يعبث بالمال الذي بين يديه فإن هذا سائغ ولا لوم على الإنسان فيه. يقول رجل يعيش في خدعة الناس وأخذ أموالهم بالخداع والمكر، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه إذا دعاني إلى وليمته أو غير ذلك؟ نقول لا، إذا كنت تعرف هذا فلا تجب، فكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يقول ما حكم من يشتري من اليهود الذين يقاتلون اليوم في فلسطين؟ الذين في فلسطين الآن يعتبرون محاربين وليسوا أهل ذمة وليس عليهم صغار، لكن لو أن إنسانا اشترى منهم مثلا فواكه أو اشترى منهم طعاما أو اشترى منهم كذا، ما حكم هذا البيع؟ نقول صحيح، العقد صحيح، لكن ما هو الأنسب والأولى للمسلمين في مثل هذه الحال التي يحاربنا فيها اليهود في بلادنا ويقتلون أهلنا وإخواننا هؤلاء أعداء وهؤلاء محاربون، والواجب أن نتعامل معهم بالحرب وأن نتعامل معهم بما يستحقون. ومن ذلك أن نمتنع من الشراء منهم لتكسد إنتاجهم وبضائعهم فلا يجدون لها سوقا. يقول: هل ما تأخذ شركة الاتصالات مثلا من مبلغ من المال حتى ترد الحرارة المقطوعة يعتبر من الربا؟ نقول: لا، هذا ليس من الربا، هذا نوع من العقوبات، وأيضا هو أجور لما يقومون به من عملية فصل أو إعادة. فنكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا شيخ جاي من بعيد وانا اعرف فضل ما نعرفش اكيد نسأل يا مستكين إيه. عندي في الجزائر محل تجاري صغير وفي ملابس من سنة لسنة نزكي ملابس، صحيح ولا لا؟ تخرج زكاة ملابس؟ على كل حال، على كل حال الاولى انك تنفع طعامك.